لم يحنث بأكل لحم السمك، وإن سماه الله تعالى لحما في القرآن تستفيدنا منه. ولو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث وإن سماه الله تعالى دابة. ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء لم يحنث وإن سماها الله تعالى سقفا، ذلك إلا في مسائل فيقدم السر على الأرض. الأولى من المسائل لو حلف لا يصلي لم يحنث صلاة الجنازة كما في عامة الكتب. الثانية لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، وإنما يحنث بصوم ساعة بعد طلوع الفجر بنية من أهله، يعني الإمساك في الليل أما يطلع الفجر هذا مو صيام. الثالثة لو حلف لا ينفق فلانا حنث بالعقل، لأن النكاح السائر سرعان لا بالوفاء كما في كسب الأسرار، بخلاف لا ينفق زوجته فإنه بالوفاء إن رأيت الهلال فأنت صالح، فعلمت به من غير رؤيا ينبغي أن يقع. قوله ينبغي أن يقع غير مسلم كما يعلم من الحموي وأوضحه ثم خشي أبو سعود، لكون السارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلو كان السرع يقتضي الخصوص واللفظ يقتضي العموم اعتبرنا خصوص السرع. قال لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا بخصوص السرع، ولا يدخل الوالدان والولد للعرض، وهنا فرعان مخرجان لم أرهما الآن صريحا، أحدهما حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة، الثاني حلف لا يطأ لم يحنث بالوضع في الدبر. وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب فشرب ماء تغير بغيره، يعني حط معه حل أو مثلا شراب تغير حديث غيره تغير بغيره كالعبرة للغالب كما صرحوا به الفضلاء. فصل في تعارض العرف مع اللغة، صرح الزيلعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية، وعليها فروع منها لو حدث لا يأكل الخبز حنيفا بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البصر، وفي قبرستان ينصرف بالأخذ الأرز، وفي البيت إلى خبز الذرة والدخن. ولو أكل الحالف خلاف ما عنده من الخبز لم يحنث، ولا يحنث بأكل المطائف إلا بالنية، ومن السواء والطبيخ على اللحم فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ولا يحنث بالمزورة في الطبيخ، ولا بالأرز المصروف في السمك بخلاف المصروف في الدهن، ولا بقليه ولا بقلية يابسة. ومن الرأس ما يباع في نصف به فلا يحنث إلا برأس الغنم، ومنها حدث لا يأخذ بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم يحنث. تنبيه خرجت عن بناء الأيمان على الأرض مسائل، الأولى حدث لا يأخذ لحما حنيفا بأكل لحم الخنزير والآدم على ما في الكنز، ولكن الفتوى على خلافه وجواب الزوجة الزيلعي لأنه عرف عملي فلا يصبح مقيدا بخلاف العرف اللفظي، فقد رده الفتح القدير في قوله في الأصول الحقيقة الفطرة تجي لآلة العادة، ليست العادة إلا أصلا عمليا إنسانية. الثانية، حلك لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللحم والأرض العملي، وهو أنه لا يركب عادة، لا يصلح مخيدا، ذكره الشيخ بخلافه لا يركب دابة كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده وقد علمت مده، لكن لم يجد ابن همام عن هذا انصرف. الثالثة، لو حلف لا يهدم بيتا حنيفا بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا يدخل بيتا، وفرق الزيدعي بينهما في إمكان العمل بحقيقته في الهدم بخلاف الدخول. ولو صح هذا المسلك لم يصح بناء الإيمان على الأرض إلا عند تعدد العمل بحقيقته الوضعية. الرابعة، حلف يا أخي لحما حنيفا بأكل الكبد والفرس على ما في الكنز، مع أنه لا يسمى لحما أرضا، ولذا قال في المصير إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة، وأما في أرضنا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما انتهى، على ما في الكنز مع أنه لا يسمى لحما أرضا، ولذا قال في المصير إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة، وأما في أرضنا فلا يحنث لأنه لا يعد لحما انتهى، وهو حسن جدا. ومن هذا وأمثاله علم أن العجمي يعتبر عرفه فرضه قطعا. ومن هنا قال الزيدعي في قول صاحب الكنز والواقف على السطح داخل، إن المختار أنه لا يحمس في العجم لأنه لا يسمى داخلا عنده انتهى. المبحث الثالث، العادة المضطردة هل تنزل منزلة الشرف؟ هذا في إجابة ظاهرية، والمعروف عرفا كالمشهود شرعا عنده. وقال في الإجارات، لو دفع ثوبا إلى حجار ليحلقه له أو إلى طباخ ليحلقه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلف في الأجر وعدده، وقد جرت العادة بالعمل بالهجرة، فهل ينزل منزلة شرط الهجرة؟ في اختلاف. قال الإمام الأعظم لا أجر له، وقال يوسف رحمه الله إن كان الصابر حريفا له، يعني عمل مصلحة أي معاملا له، فله الأجر وإلا فلا. وقال محمد رحمه الله إن كان حيث ثاني تبع محمد أولانية حديثا له، يعني في تعامل بهذا. وقال محمد رحمه الله إن كان الصادق معروفا بهذه الصنعة بالأجر وقيام حديثها كان قوله، وإلا فالاعتبار للظاهر المعتاد. وقال الزيدعي والفتوى على قول محمد رحمه الله عندها أشهد الله آمين ولا خصوصية في صابر، بل كل صانع نصب، بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة، فإن السكوت كالاشتراك. ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية، فات على نزل الخان وحط بعضه وبات يجيك الليل زيت على الإجرة كمان الحمام مثله. ومن هذا القبيل المعد بالاستغلال كما في المستقر، ولذا قالوا المعروف كالمشهور، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشهور صريحا، تبقى على غرفة من غرف الوتيل وما ما فات في حدا، انت جابت صاحب الوتيل وليس تلك الليلة فيها، وما اجى حدا اصبها، يعني لو ما اجت انتفاضها الليلة بدك تفتح لك الليلة، لانه معدل استغلال. وهنا مسألتان لم أرهما الآن يمكن تخفيفهما على أن المعروف كالمشهور وفي البزارية المشهور عرفا كالمشهور شرعا، إنها لو جرت عادته المقترب يردي أجل مما اقترب هل يحرم اقراضه تنزيلا للعادة بمنزلة الشرع؟ لأن إذا شرط شرطا صادبا، ومنها لو بارز كافرا مسلما واضطردت العادة بالأمان للكافر هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين لعانة المسلم عليه؟ وحين تأتي في هذا المحل ورد علي السؤال في من أجر مطبخا لطبخ السكر وفيه خاص أذن المستأجر في استعماله فتلف ذلك، وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشهور هذا الجواب غير صحيح، فصار كأنه صرح بضمانها عليه. فالعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيدعي في العارية وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية، لكن نقل بعده فرع البزارية عن الجنابية ثم قال: وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان لحال انتهى. ولكن في البزارية نمرة 2 قول لا محل لهذا الاستدراك الثاني، فإنه لا يخالف الاستدراك الذي قدم التأمل. ولكن في البزارية قال: أعذني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له، فأعروا فضاع لم يضمن انتهى. ومما نطبع على أن المعروف كالمشهور لو جهز الأب بنته جهازا ودفع لها ثم ادعى أنه عارية ولا بينة، ففي اختلاف، والمختار للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله، وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب. كذا في شرح منظومة ابن رهبان، وقال قاضي خان: وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس وأشرافهم لم يقبل قوله، وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله عنده. وفي الكبرى للخاص أن القول للزوج بعد موتها، وعلى الأب البينة لأن الظاهر شاهد للزوج، كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على الإجارة بشهادة الظاهر عنده. وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف، فالقول المبتدع به هو نظر إلى عرف أو نظر إلى عرف بلدهما، وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من إيه؟ من أن الأب إنما يجهز ملكا. وفي الملتقى من البيوع وعن أبي القاسم الصفار: الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة، فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال، وإن كان الغالب الحرام في وقت، أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن عنده. وفيه أيضا أن دخول الأرزعة والإيكار في بيع الحمار مبني على الأرز، ذاتك الحمار وعليه ذات أو أرزعة أو كذا تخلف فيه. وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى داخل الباب مبني على التعارض، دخله في الإيجارات يعني بفوز بداخل البيت لما تخفي لباب الصار. وفي إيجارات من يد المفتي، رجل دفع غلامه إلى حائط مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يسترد الأجر على أحد، فلما علم العمال طلب الأستاذ الأجر من المولى، والمولى من الأستاذ ينظر إلى أرض تعليم ذلك الولد في ذلك العمل، فإن كان الأرض يشهد الأستاذ يحكم بأجل المثل، بأجل مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن كان يشهد للمولى بأجل مثل ذلك الغلام على الأستاذ، وكذلك لو دفع ابنه انتهى. ومما بنوا على الأرض أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكان يدفعون فإن الأجرة تؤخذ من الكل، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي، وفيها لو دفع غزلا إلى حائط لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو البيت وغيرهم للأرض انتهى. المبحث الرابع: الأرض الذي تحمل عليه الألفاظ وخلص أثناء شراء الفور. خلص الوقت من وقت عند المبحث الرابع من الله من الظهوني الأولى مهيكي.